كبر في السن ولا يقدر أن يصوم السنتين يعني. إذا عجز يصوم سنتين مئة قربة، سنتين مكروهة. النبي قال لا صام من صام الأبد. ولما أراد عبد الله بن عمرو يصوم السنة نهى أصوم يوم وأفطر يوما، وقال أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ونهى عن صوم السنة. يعني كفر صوم السنة مكروه لا ينبغي ولو نذره، كفر كفرة لم يكفي. نعم.